زيادة إلى أن يأتي وقت المنظومة الإسلامية الكاملة، المنظومة اللي الصادقة مع نفسها والتي تسمي الرق رقا وتسمي الحرية حرية. أي مثقف ما يكلمك عن الرق الرأسمالي ويجلس يكلمك بخيالات. اليوم ليش الناس ليش مثلا كثير من النساء هي متضايقة من الحجاب الشرعي الكامل؟ هي تشعر أنها أمة، حجابها ينبغي أن يكون كحجاب الإماء لا يليق بها النقاب. هي هذه من عمق الضمير. المنظومة الرأسمالية استرقتهم فهم ما يشعرون أنه يلزمهم ما يلزم الأحرار من الجهاد والحج وصلاة الجماعة والحجاب السابغ بالنسبة للمرأة وإلى آخره. قديما الرقيق إيش يخفف عنه في هذا؟ كتعويض عن كونه داخل منظومة الرق. حتى من يزن الرقيق لو أن محصن متزوج ما عليه رجم، عليه نصف الحد 50. لو يسرق من مال سيده لا قطع عليه. لكن اليوم ايش اللي حصل للناس؟ انه اعطوهم حقوق الاحرار ولكن الزموهم الزامات العبيد، عفوا جعلوا عليهم واجبات الاحرار ولكن عليهم حقوق العبيد. من ضمن الامور اللي انا قلتها سابقا واعيدها عشان لو صارت ما حد يقول ما قلنا، الخصخصة في دول الخليج هي مفتاح انتهاء دولة الرفاه. وهذا هو المشروع القادم، وموضوع السعودة والأكوتة ومش عارف ايش، هذا عشان هذا الانسان المسترق من بعيد تجي انت تحل محله، ولا تظنه خيرا لكم، بل ايضا هناك فائدة. لما تنضرب تنكرف بالمنظومة الوظيفية بحجة الحرب على البطالة، أنت أصلاً ما راح يكون عندك استيعابك لهذه القضايا من قضايا السياسة وتتكلم فيها. لهذا يقولك بناء أوطان بناء أوطان بناء أوطان. أصلاً منظومة الوظيفة الموجودة حالياً ما تبني أوطان، لأنك تعمل عمل روتيني بشكل مستمر. حتى لو أردت أن تفكر أو تجدد، أنت فوقك مسؤول، المسؤول فوق مسؤول، المسؤول فوق مسؤول، إلى أن تصل إلى المدير الكبير. الفكرة لابد تقنع بها هذا وهذا وهذا، وهذا شيء مستحيل. لهذا قديما أرسطو وتابع فريدريك نيتشا لما برروا منظومة الرق ماذا قالوا؟ قالوا منظومة الرق منظومة تتيح للأحرار فراغا لكي يبدعوا. فقال أرسطو، قال يعني حنا اليونان لولا الرقيق ما كان عندنا وقت نفكر التفكير الفلسفي العميق. ذولا ناس مساكين ما عندهم هذا الموضوع فيلا. طبعا الآن بغض النظر هذا كلام صحيح ولا لا، لكن هذا الذي يراد اليوم بالنسبة للساسة. أقعد أكلمك بطالة بطالة بطالة بطالة عشان أنت تروح وتدخل في هذه المنظومة، حتى لو كان عندك مقدرة على أن تدخل في عمل حر يوفر لك كسبا جيدا، ولكن يترك لك وقتا جيدا من الفراغ تقرأ فيه وتتعلم وتثقف. ثم لا تتعلم وتثقف إلا من خلال منظوماتهم ومن خلال ترفيههم. لهذا راسل مرة جلس أمام مجموعة من الأرستقراطيين، برنارد راسل، فكانوا يتحدثون عن عن عن عن الحكمة عندهم من منظومة الوظيفة هذه 8 ساعات وكذا اللي يعني مستعبدين فيها الناس. فأحدهم قال تخيل هؤلاء الفقراء لو كان عندهم وقت فراغ كيف يفكرون؟ يعني ترى ممكن يزعجوننا، خليهم اطحنهم بهذا المطحن، مثل قضية جحيم كوري، اطحنهم وفهمهم من هذا الطحن وهذا الرق، هذا هو العيش الرغيد. ينطحن 11 شهر عشان ياخذ شهر إجازة يعني يظن انه ممكن يفرح فيها، لكن شهر الإجازة هذا ما راح يعرف يفرح فيه، لأنه أصلا راح يجد أن هناك إشكاليات بينه وبين أقرب الناس له. أصلا مهارات التواصل الطبيعية ما ليس لها وجود عنده، وشوفوا كبار السلة وأخذ إجازة شي يسوي بالبيت. هل فهمت يعني هل فهمت الموضوع؟ أرجو أن يستوعب هذا. اللهم السلام.